بقول لك هنلاقي دلوقتي زي ما دلوقتي ماشي لعبت مفيش مره حصل معايا كل حكايه ثلاث اربع مرات الحمد لله والله نص مره تتضرر من كده هو ما فيش مره حاجه مره لسه بقول لك حاجه لازم تشكك فيه اسمه ايه؟ والطريقه اللي وصلتها لكم للمقاطع دي اسمها كونفيجن باي باي كاش وعشان اخش كده في البيت لازم كده فامسكوا القصر هنا وقصر هنا فسيب لي الساعه 3 ولا الساعه 9 وخش في الساعه 12 تقوم يوم 3 و9 و12 جت يعني مش بحط ارض الساعه 3 واروح واحط ارض الساعه 9 فاخش هنا كده ونقدر ده دور بنعمله في الاطفال الكبار شويه في الأرض وفي الأرض ما فيش في الأطفال الكبار شوية والأرض الأرض ممكن نكر منه ليه؟ لأن الأرض تقدر تقول له بص يا أستاذ عامل لك حقن هنا كده عند البيت بتاع الروس بتاع الدين هتوجع شوية ما كانش هيوجع تقول لك خلاص دي لوكال بس انت بتدي لوكال اوعى تدي ادرينالين ولا تعمل بازل كونستريكشن ويقع البينس كله مش البيت مشكلة طبعا مشكلة يعني مش ممكن تحصل فتدي لوكال من غير ادرينالين وبعدين بعد ما جبت لوكال بقى اللي داخل السعاطين والالات مستكفين مش هيك خلاص تقول له ايه لا مش هيك ما تنقص اما الطفل الصغير ثلاث اربع سنين كتف ناس ودماغه خلاص مش هيك خلاص يا حمادي يا حبيبي مش انت اي وجه خلاص هرش دخلت من السعاطين شافها ايه كده؟ ليه كده في وانت ورا بالعيال؟ ما انا عايز افكرك ان الولد ده خالع هدومه في نص المكان. كنا نعرف تتصور انت شكلك العيانين اللي فجأوا في الباب يعني بالذات وده ثلاث اربع سنين بيجري وانت بتجري ورا. انا اظن يعني مش عايز اقول عشان فاهم ان انا كنت عاملين ان طبعا الاطباء والسلاح ما ينفعش في الاطفال الاطفال فشوف الكورونا انظف نسبتها بعد ما انظفتها اروح ارجعه تاني ثلاثة وتسعة وقص في 12 والف عند اوجه والف عند انر واطمن على الميتيريشن واخد ورد انر مع اوجه عشان فهو في الاول اقص الحته دي قصيتها بعد ما قصيتها خلاص بعد كل يوم قدامه هخش في الاوجه وقص عند الكل كده تتمم الكلمه موجود تخش في الانر ويجي ارجع الدنيا تاني ارجع طيب ده كده سيركمسيشن باي باي كده الطريقه الثانيه اسمها سيركمسيشن باي كراش ودي برضه ده العرف كل اليونين سالت منار صح؟ منار سالت سؤال جميل قوي ليه دي نونيت دي سؤال ولا حاجه ممكن في نونيت تعمل بس في الكبار اعمل يعني ده عرف كده انا نونيت يا ولاد مش مفاجئ فيها خالص ده دكتور وجيب بين عندهم قويه جدا بس قالوا عليه صغير عالي اسكوت ولا حد يموت عشان من غير انتيجي لابس ومغير وهتشرب ماء يامر المنتهى رش ماء السبع مرات دي خالص دي بدعه ان رش الماء تظهر يعني انما لغايه النص الاولاني في الفصيله صح؟ يا عيني تتغير على الاكل وانا عندي شديد على طول اول ما طلع عيني بتشغل الشديد تتغير على الاكل وانا عارف ليه مش عارف ليه تغير وطبعا ماء التسكوت دلوقتي لا حبيبي النهارده طيب المهم البنت تكون مش مكتوب يعني كتير كنت واقف انما دخل ظلم المهم ازاي نعمل الكراشنج ده؟ شايف المنظر ده؟ انا همسك ارض وارضي مش 3 و6 همسك 12 و6 بعد ما ارجع عمري قلت لك مش ده اي انا فيه What is the second thing? الوقت مشوف جاي تقلق. انت جرحت وانا شكيب. جرحت خلاص قاعد اوكي. يعني انا هالة. هالة اللي عندي تبقى اسمها هالة. هالة اللي عندي اسمها ايه؟ هالة. اسمها هالة. الدور بتاع طنش في التركان. الدور بتاع طنش في التركان. هي مش طويلة قوي كده. انها ستريتش. ففي واحد فيه لكن برضه تبقى موجوده الهه الانانيه. مين شاطر يقول لي ايه الكراشنج ميثود ايه؟ سيبنا انر لاير طويله جدا. احنا كلاسيك شوف جاري ده بيقول لك ايه؟ ده نلف بقى الوقت. بس صح سيستم يا ابني حتى عليا. خلاص؟ سيستم جمع ثلاثه واربعه. حتى على السيستم نفسه صح كده؟ بالظبط. سؤال حلو قوي. يعني جنبي يقول لي انه انت في الدايسكشن قلت ما ناخدش الاثنين مع بعض ان كل واحد ليها ريسك. البنكه تتخذ الاثنين مع بعض ما بعرفش عشان البنكه دي مسافه هنا طويله. احنا اسامي زي كل الاولاد. اسالت سؤال في الماجستير. ماجستير. قال لي بس بتاع الاطفال قال لك استاذ كابتن. ايه الكراش من الاطفال؟ قلت له نسيت هنا اللي بياخد. فضح قوي. وانا كنت بحضر كده بقى اللي بيجيبه. مثلا ماما وايه اللي انا مش هتكلم عنه يعني. يعني قابل الراجل الطبي بتاع المهندس وعايز اشوف ايه بتاع. ما انت فاكر اللكزه كده. عايز استخبى وبتاع لغايه ما لقيت ان لقيت مش شبه فيه. في حاجه اسمها بارافي موديل. نسيان ايه البارافي موديل بقى؟ عارف دي موديل انتجريشن اون ذا ورك ماشين. البارافي موديل ده عامل حاله قوي امبارح من سيف العيال. البارافي موديل واحد عملنا له سيركمسيشن بس كان انكمبليت مش عارف طبعا ان شاء الله يعني. مش فاهمين انتوا قصدي. فالحته الريتين دي الزياده راحت لازقه على الجلاس. دي لازم تتكسر. يبقى صار في موز اكتب انفلاميشن اوف بريتين بريتين. بلانيتس يعني مش شرط يعرف. اللي يعرف بلانيتس قال ايه يبقى موز اسد اسد يا جماعه صح انفلاميشن اوف جلاديا او بجلاديا دي من مكتوب عندك يا عم انفلاميشن اوف جلاديا فاللي عنده بالا نايتس نعمل له سيركمسيشن لانه مش هيخف غير بالسيركمسيشن طول ما هي مغطيه مش هتخف خد بعض اسماء الانفلاميشن اللي مش كلاسيك زي بالا نايتس كده اسمها جلاديا نايتس طيب السيكر اسمه تيسلايتس اكتب معايا تيسلايتس انفلاميشن في التيك تي واي بي اتش تيسلايتس سبرماتيك كورد اسمه فونيكيولايتس احنا قلنا زمان ان اي حاجه كورد تبقى فونيكيولا حتى الجالية لما يكون اسمها فونيكيولا فونيكيولايت فونيكيولايت ريكتر انتوا ليه شكل اسمه ايه؟ اسمها بروك تايتس والباقي مش هقول لان الباقي معروف بديهي يعني الليبر هيباتايتس اللنج نمونيا الكلام ده سهل سهل خالص الكدني نفرايتس مش تدمايتس يعني مره والله واحد عندنا في بيت احنا في البطاطس احنا بطاطس راجل بيسال طب ليش القلب جرى له بتاع الله يرحمه ابتدي بقى كان تخين جدا فلازم انفلوشن في اللنج يعني قال له لنجايتس الواد قام وراه قام راجل قام الفراد خايف كان خايف جدا جه الواد الفراد الواد يجري وراه اللي وراه. لندايت. معذور يعني انت لسه طالب في اول حياتك يعني. ايه المشكله في لندايت؟ المهم. ايه الكونترا انديكيشن هايبوسبيديس وهيبوسبيديس؟ ايه الهايبوسبيديس دي؟ سمعتها مني برضه في كذا مره واسمعها مني تاني كذا مره غيرها بقى انا خد. اليوريترا بيت تحت. طب وايه الهيبي؟ فوق. يمكن يكون عنده ايبي وهايبو مع بعض يا ايبي يا هايبو ما هي فوق يا تحت في الحالات دي بنحب نعمل تيوب مش بنحب ده بيتعمل تيوب من الفتحه دي لغايه قدام خلاص ف عشان اعمل التيوب دي بعملها بمين؟ بالجلد بتاع الفريتس فمن قمه الغباوه ان احنا نعمله سيركمسيشن لازم يفضل السكين ده محتاج جدا جدا جدا في عمليه فأهم كونترا انديكيشن هاي فوق مفهوم يا محمد؟ تاني فورم تنزيل وتنزل تسجيل يجيب يا اخوان يا ولد افضل حلو بيقول لي ايه شكل الفيبوس بقى في العيان ده؟ يا فيبوس بس تفضل غير بيتفضل جدا بيقفلش ناحيه واحده ولا كده بس من فوق بس حتى اللي يسموها نقل وهذا موضوع مهم على فكره بين الشرطين ان شاء الله بيسموه هود بريد زي كاسكيت طب يا تاني حاجه بيني وبينك انا عامل فيه ايه؟ لا خلاص سيلف كونتيجن باي كراشنج نقرا مع بعض حد سالني على فكره ايه احسن معدل سيلف كونتيجن؟ يوم وهو فاير يبقى اول يوم من دي 1 او 40 الدي الدي 1 او 40 ده كلام استبعاد. الدي 1 عشان خاطر ولد نازل والادوشن بتاعته بتاعت امه. كل الاطفال بيبقى عندهم اماتيورتي في الليفر فانكشن شويه ده ترجع على ما ترجع بقى الليفر فانكشن بروبلي يتحسن عارف ان 40 فلو جاته اول يوم يبقى 40. Death condition by crushing them. نقرا مع بعض بليونين هل تيجي يا مام؟ فقال لي 40 يوم جنرال كده لا في ناس رايها ست شهور في ناس رايها سنه. بقيت النان كده حرام 40 يوم وست شهور وسنه مش حرام كده مش حرام. انا ماليش رايي يا فندم. لوكال بريباريشن شايفين عملنا ايه؟ رجعنا الفيتوس زي الشراب قلبناه عشان نقدر نسمجه. فبيقول الفيتوس سكين ومسمجنا باي كوتن وول توك باي ايثر. ايثر احسن حاجه في الدنيا تقدر تسمجنا بس في عيب بيطير. كان لما جيت نضفنا بالجديد اول ما جبت عيادتي فتحت عيادتي يا محمد ما خدنا كل حاجه فيها فرحت جايب في الصندوق دي التكنيك نمسك الايدي بتاع التريجر بالابر واللور. ابر يعني الساعه 12 لور يعني الساعه 9 ابر واللور. ابر يعني الساعه 12 لور يعني الساعه 9 وتراش از ابلاي الجلاند از بوشد باك بيهايند اللاين شوزن فور انسيشن وبروتكتد واحط البون كاتنج فورس شايفين انا مجرمه ازاي؟ والبريتو في الشات مش لا انت شايف دول وهتحط البون كاتنج بعد ما حطيتهم الكيل دول بليدنج فيسلز ار بيكد اب ولايجيتد او سكيورد فاين تاب فيوتشر تاخد الانر مع اوتر ايه بقى حلوين قوي يدوك تصور ازاي بنعمل ده جهاز تصدر مع كراشنج جهاز انت كراشنج حطينا علامه ورجعنا علامه وقمنا حاطين بكره في الفرن وبعد كده كده لما واحد يطهر ابنه في المناسبات اللي فيها مجاملات في اليمن كده برضه في اليمن انت عارف واحنا برضه ما نعرفش من اسبوع لكن السيركمتيجن ما فيش فيها مش مناسبه لا في مصر بالتاكيد مناطق السيركم دي مناسبه الناس تروح تجامل الراجل طاهر ابنه مش هو طاهر مش هتجنن ابنه. اللي بقى ساعتها مكبوك في الاحمر ده لا الاحمر ده اسمه انر ليير بوليتكس. هو طبعا الحمل ده سبب حته مهمه انا قلت ان اول خمس دقايق غيرهم صعب. بس لما تصور شويه مش كده. هو بريتكس له انر واوتر ليير. هنا لونه احمر او لونه ازرق بس الرسمة مش واضحة. كان كونفيجن باي باي باي. عشان لما اجي احط الدوم كابنج احطه عند العلامه بالظبط. ما تخش قبل العلامه يبقى انا عملت اندر تنتنتيشن، بعد العلامه يبقى عملت اوفر تنتنتيشن. طبعا ده سؤال حلو، احنا ما خدناش كومبليكيشن خالص من اول السنه، لكن هي عملت كومبليكيشن انك تحط البو كابنج على الجلانز دي وتشارك. يرجع نعمل ايه؟ الراجل يخلي بعيد تاني بقى. بري اوبريتيف بريباريشن في الابتدائي ان في الاذر هتجيله حاجه تمنع البوست اب انتراكشن برومايز انستيزيا. الاطفال لازم يشتغلوا، اما الكبار ممكن يوكل انفلتريشن بس من غير ادرينالين. سوباين ان بقى حاله ما تخففوش بقدر يبدا ده يحصل برضه في الانفكشن في الباسلز والتجنيد في الجينز كله. فيني قبل الاسبوع خمس ايام. لا لا بعد خمس ايام كتير. لا لا خد مش فين ده؟ طيب لوكال بريباريشن نفس الحكايه بريزنس كلينس من السمجما والتكنيك سمجما اللي ممكن تخلص نفس الكلام. نمسك الايدج بتاعت البريزنس من ايزر سايد يعني ايزر سايد يعني 3 و9 بريزنس ديفايس من دورسال ابر ميد لاين. ايه ابر ميد لاين؟ يعني بتاع 12 12 من 3 و9 كانت صورة كمان. ده هو ده واخد الغرزة كده وايه حاجة Thank you. فقديش بقى نقطة دي حاجات اللي خدناها مع بعض وحاجات مع بعض. شايفين ورا بعض كده دي؟ سؤال في الكلية كل واحدة كل مفهوم. في مربعين وقعوا قدام كلمة فات في مربع. قدام كلمة فات في مربع. في مربعات هناخدها ومربعات مش هناخدها ولا كله قراءة. اعمل صح على واحد اثنين. وكان تاخده قبل كده. ايه واحد دي؟ شرحتها لكم لما كنا بنتكلم في النظري والنظري. ان ليه ريكارنسي او الانتجنال يبني اكثر مع الاوبيدي. تاخد الاوبيدي الفات يبقى موجود بين الماسل فايبر زي الخواديق اللي اتحطت في الارض. طب يضعف الماسل فايبر دي فمكتوب عندك الفات اكت از فايل درايفر. ايه الفايل درايفر ده؟ اسمها خواديق. ما اللي خدته في النظر يوصلش مين فاكر ان عمل حاجه كده؟ وبعدين فايل ده ميت ايه يا ابني الكوبيه؟ فايل درايفر ماشي. وعشان كده اثبات يا جماعه ده الاوبيتي في عمله الكهرباء بيقول ان دي خدته قبل العمليات فايل. الكارسيريد اللي هي خدناها في النظر دي هي فيها كورن ومفرد ريحتها ما تحطش. الجوانب الهرني ان تشيلدرن خد لقيت واحد يكون قد ايه مرمى كمان بعطيك اوبريشن وان تو دايركت. لو عندي يوم وفي الكمبيوتر ولو الناحيتين مع بعض احنا مع بعض لو حصل سترانجوليشن الوحيد اللي ممكن فيه تحت جوه الاخبار ده جاي ده مش هحكي كل زمان فاهمين دي عشان تبقى صعب قوي ترانجوليشن الاطفال بقى صعبه بتحتاج اكثر من سريعه جدا فمع الكليمه والترانجوليشن صعب جدا تعمل عليه ده اللي كان في عليه الكلام اللي راح اطفال خليه في الكلام لا انت الكلام اللي هو في الجنرال فاسد فاسد سبتراس الصبح مش عايزينها ايه الارض دي وهو جاي اخيرا الابنورمال اوكتوريس الارض جت تكتب في الفيمورال هيرنيا ابنورمال اوكتيزا في الفيمور الهرم لما قلنا لو ابروتش وهاي ابروتش قلنا مازال هاي ابروتش مازال تتحكم في الابنورمال اوكتيزا ايه بقى ده؟ اقرا معايا 30% من الناس اليوم البراند بتاع الكونتير والجاستر بيرفكت يرجع تحت يريبليس الاوكتيزا الارضي اصلا في ابرانش موجرفي وسميه ابنورمال اوكتيزا الارضي ف10% من 30 يعني 3% من خلق الله هذا الابنور فيه ماشي على الايدج بتاع لاكيولار لاير يبقى 3% من حالات الفيمورال هيرنيا من وجود المجتمع 3% من المجتمع عنده ابنور اوبتيوريتور ماشي على لاكيولار لاير و3% من المجتمع من الفيمورال هيرنيا هيبقى عندهم ابنورم يفضل ماشي على لو انا جاي من لقط اوبش نشوف عوض بالهاي ابروتش اشكر بعد كده تو ابروتش اشكر بعد كده اشكر بعد كده اشكر بعد كده اشكر بعد كده اللي جاي ده واللي بعديها الحقيقه مش الامتحان. يهمني لحياتك والعمر. واحد قريبك انا عملت له فتح وفجاه رجع. عايز تعرف يا ترى اتش هو الغلطان ولا العيان هو الغلطان؟ مش فاهم يعني في تشكيل. مش قلنا زمان ان الناس الاناميك من الشايب تشكيله ضعيف. زي ما الانسان تيجي ضعيف انسان تعرف ازاي؟ اجابه لو رجع الفت ومين مامي غالبا بطل لو رجع بعد سنه او بعد سنتين غالبا عدت بالظبط كده سبعة على واحد ليه كده؟ ليه مريض ما عندوش حته مش كده؟ خلاص؟ طيب يبقى هو كاتب لك انت بقى ازاي تعرف ان الفتح رجع غلطه عيان ولا غلطه ده؟ يعني احنا بنكتب الغلطه ايه بقى؟ غلطه تيشو ولا غلطه تعرف ان رجع مع ايه؟ يقول يا جماعة لو واحد عنده جيوش كارثية بقاله سنين 10 سنين عنده فتح رهيب نص الانتستن في الشارع والمومنتم لو دخلت له ده مرة واحدة في عملية يفقد فعلا بيسيبير السيرات المستشفى طبعا اعمل ايه؟ اوسع له بريتونية الكامل اكبرها له تاني ما يصدق كونتراكت على كمية اللي عندها اكبرها ازاي؟ احقن له هواء في البريتونية الكامل ارتفيشال ميمو بريتونية اسبوعين كل يوم يجي لي ادخل على عجلات كم مثلا ايه؟ واروح مثلا واروح ياخد شويه سبتايم طب ما ده هيكبر ما هيكبر بس زي ما انا هعمله خلاص بس المهم ان انا وسعت كامل دخلت عمليات بعد كده لما دخل فجرني اكلت مش عايز يعني ما هو ضريح طيب النيو جيرني يعني ما وصلتش الحته اللي فاتت ممكن تقلل في البري افتر في البري فاتت فجرني لو فكروا نزودها او مش فيها كراهيه والست ما قالهاش قبل كده على فكره يعني ما بقتش عايز اجلس في المكان ده هو بتكلم في ازاي اقول اليمينيت ان ديسبوزيبل في لاب ولو هيوج هيرنيا ممكن اعمل ارتفيشال نيمو سيرفي بصوا اللي على كده بصوا اللي على كده هذا الطيب ده هذا ده ده ده ده وهذا الطيب بديني 1887 صح دي مهمه تاني اساسا انا عايز اقول لك ان الشيء ده من اقدم نوع الفيل رائع بص بقى كده بص بقى كده الفول اللي اخدناه تكات مليناه وزودناه بص بقى كده بص بقى كده الهرمية دريتش في السكروتر ازاي حاطين عليه؟ قلت الانفنت قلت قلت الميل قلت هو دي سؤال حلو قوي يقول لك ازاي تعرف ان عمليه الباسكين بتاعتك ما تسويش؟ تقول له بالظبط لا لا كلينيكال ونظره واحده منها بالانسبكشن من غير حتى باسكين كنت الباسكين مش لاقي الماس مش لاقي الترند بالانسبكشن تقول له انا راجع ازاي؟ تلاقي السيستم بقت ايه بيت عادي مش هي بتبقى واطيه قوي عشان فيها كونجكشن كونها تقعد يبقى تقعد ده السؤال برضه بص بقى بص بقى بص بقى اه ده سؤال مهم والتاني ايه الانتجر بتاع البازوكسين؟ كل ايه بس ايه ما ينفعش سكروتا الانتجر يقول لك مش ممكن يبقى انجوينال ايشن لو واحد عنده انجوينال هرني وعنده هيدروكسين افتح له اجوانا الانتجام الهاب وادليفر التست طبعا منها اجوانا تاني واحد عنده اجوانا الهاب وعنده تحت الهدوكين ايه يبقى انا محتاج بتوء انتجام في العقل انتجام اجوانا عشان الهاب مش كرودك عشان دي لا هعمل بس الاجوانا واولد التست ازاي فوق واعمل له ريفرس وارجعها تاني فده مهم امتى الانتجر هيبقى تاني الوايلد لو في اسم شيء في الاسم بصوا الاسم بتربيه جميع من الناس عندهم حاجه اسمها بيوبيك برانش انتوجستريك دايركت بليس اوف بيوتر مش موجود عندهم بيوتر وده الاساس الكبير في الحته دي في الباي ميديا والارض الاخضر في 10% من دول هذا الارض يمشي على الميديا بوردر بتاع اللاتين ماشي فلو في هاد فيبرال هرنيا نازله هنا وانت شغال من تحت مش هياكل عوضك من فوق تبص اما تستخدم استبناء انتوداكشن الهيوش هرنيا واحد بقى له سنين عنده بيوش انجوال هرنيا او فرع امريكا او ستيشنال بقت نص الانتكتيف في الشارع لو دخلتها له بص مره واحده تعمل له كبير فرق الهيوش طب الحل ايه؟ اوسع له بطني قبل ما دخل قدام اوسع الروم اللي اتكي فيها بجيبه احسن مركب له كانيولا ببطنه واكل له هواء ببطنه مره ولا ثانيه اسبوعين ولا حاجه بقيت خلاص بقيت بطنه وسع شويه وبره شويه استاذ بس حل لا لا ايه اللي ممكن تكون كده؟ لكن مشروع حاسمه كومبارتمنت بالقصه كده يعني طبعا هدف تكنيك نوت نوت فري اوف كومبليت قبل ده يا انتوا غرفه شيك على الحته كان مطلوب على الكتاب اللي هو هيدا الروبوت ولا الكروسوف هنكمل بقى انتوا غرفه تقسيمه ثانيه غير كده اتز ايزر اتز ايزر ايرفنت اور انتر ودي مش هنفهمها غير لما نشرح ان شاء الله نظري ايزر ايرفنت اور انتر نمرة ثلاثة برضه تقسيمة ثانية تكون في الانتروداكشن is either done by usual method by usual method or by retrograde method ان شاء الله نفهمها دلوقتي هي retrograde indications or contraindications لأن تفهمهم غير في النظر هتجيلهم للنظر زود بري اب في البريباريشن مفيش اي حاجه تتكتب بري اب هنا روتين لاب روتين لاب ادي الخط من امريكا في الاديب الجينات تو سيبي بقت النقطه دي اسمها مالبيرني بوينت. هاخد انتجم 5 سم سنتر بتاع المالبيرني بوينت. طب كل بص عليها خدت كده حاجات كده هلاقي تحتيه بعد 200 سوبرفيشال فاشل اكسترنا في البيت اكونيوروز اكونيوروز الفايبر مش الفايبر ماشي في السيم دايركشن بتاع جرح الكلى. لو فتح في السيم دايركشن في المصري هلاقي تحت الابدومينوز ده الكيرنال والكونفيرت جيزر دول بقى فيش فايبرز او داخل مصباح هنا وفاصلهم عامل لهم ميت حصلتهم بعد ما حصلتهم الاجوان هنا في الدور او فتح الكمبيوتر خلصت عمليتي هاك فليه دول بغرزتين ما قطعتش حاجه خالص واللي مدد بغرزتين انا صحيح قطعته بس هو كان اصلا اكون يقول السيم دايركشن بتاعه وقفلت الجيم. يبقى انا اتشلت من المصل اللي تحت بعد ما قفلت يعني انا بعد كده كام شهر. طيب انا مش يا ابني والله انا لو قعدت مكانك كان ايه؟ قهوه كنت كام؟ يبقى انا لما قفلت الدرس بتاعي بقى شكل المصل دي كده ودي كده شايفين معاك شايف ده ما قطعتش مصل خالص ده انا رجعت اماكن اللي جايبه كام بالظبط. سموا المنظر ده جريد اير من كده سموه ايه؟ جريد اير. جريد اير يعني ايه جريد اير؟ مش شايف بتاع كده زي الترومب كده صعب قوي يحصل له كده زي زواتك الحديد زي الشوايه الحديد سمع الكلام ده كلمه الجريفيتيكا كلمه جريد اير خلاص. ايه المشكله؟ ان انا لو اتزنقت ازاي ليا بوزيشنز كتيره جدا عايز اوسع اقدر اكسترن ده اوسع زي ما انا عايز لكن ده بالظبط بقى هنتراكت كده كسر دي مهما شدينا قدامي عشان يمسد في الجنب فمضطر عشان توسع اللي هو تحولها لمصر كافي تقصد ايه بقى اول اثنين عملوا الحركه دي الاثنين ده كان جراح واحد لا هو عايز يوسع فجه يقص قام اللي بيساعده قال له استنى امسك معاك المرض مش كل مرض صح ولا يمكن اصل حته قال له احنا عملنا جرح جديد قال له جرح جديد مجبرني قال لا مجبرني ما اقصدش فقط نطلع نسجله باسم خدوا العيان النادي خلصت وخرجوا سجلوا الجرح باسمه الاثنين مع بعض هم ما عملوش حاجه خالص في الدنيا هم عملوا ايه؟ اخذوا حته رودر فورد وموريسون وسموا كده رودر فورد موريسون اثنين اثنين ما تقراش مش مكتوب عندك اصل مش مكتوب اصل رودر فورد تكملها مظلوم موريسون اثنين خلاص لكن طبعا ده رائع يشترط مزاج على طول يبص اليمين شويه بعيد واحد قال لا انا عندي حل كمان مور اوتوماتيك لانه ما تزني كان حريص يعمل تسليم انتجن في اتجاه كذا حملاني عمل التسليم بتاعه هو شباب اسمه في مصر وذا فورد مورتون غير فاضي لان مختار اكثر من مصر لان اللانج ده عمل ايه؟ قال لي جابني انت ليه عامله كده؟ يعني انا اللانج بلايند ما كانش صح وبليك شويه ماشي الجرح بتاعي انا بعمل السكين انتشن بتاعي مور ترانسفير عن ما تبرني عشان يبقى مع اللانج مور ترانسفير كويس وبعدين انا بكلم ما تبرني فبسميته الاعلان ده عندي هو ده نعمل كده تمام ده دي كان جاي هو بصراحه كلهم مدبر مدبر وده فورد مورس ولا عيوب كل الجروح ان انا لو فتحت العيادة عنده من سنة ثانية غير ما فتح عليها والمثبت والأكيوت أبنطايت خد بالك يجيب بتاعها أي مثال أكيوت أبيوم يلخبط معاك لقيت عامة بيرفوريت بس ملوخية نازلة على أي مثال ما أقدرش باين على حاجة خد بالك بنعمل إيه؟ بنقفل المبدأ ده ونفتح تحت الأسواق عشان كده لو أنت عندك دوت يعني شاكك في التشويه ما تعملش أي حاجة تعمل ده ينفع توسعه فنعمل حاجة اسمها لور راين فرنسي واضح قوي ان الترابيزي الدوري القديم يا لور يا اخر يا رايت يا اعمل لور ايه؟ هي اللي مفيش ليفت لا في ليفت طبعا ما لفت مع بعض وشيل الصحاب وشيل دي موي كول لو عملت ليفت عملت بعد ماشي لكن زي ما انت قلت ان اغلب ما سيبنا عن ناحيه يمينها كده سمعت عن ليفت لكن سمعت عن رايت لور رايت ترابيزي نفتحه ونشوف ايه ممكن نفسك ايه ما تقولش حد يعني احنا النهارده ربنا جاب لنا حل حل يعني فرق ده انا عندي اصل زي الموز بيقول يا روح يحميك الثلاث اشهر صح لا فرق تجد كده دول جزاء كده دول من الانسان دول كل الانسان هو العلم في مصر واليمن من ساعه كان السياسه يعني بتاعت الثور في الزمان وبياكل لهم في موقف الاساتذه عاملينه لازم ينسوا هذا الموقف ليه كده؟ ليه الموقف ده من اليمن؟ ملل حقيقي بس بتكلم بقى عايز افتح موضوع اليمن بقى وليبيا المنتظر وجيبوتي يعني نفس الموقف جيبوتي برضه غير الموقف من جيبوتي مش عارف ليه؟ مش لازم كده ممكن يقطع ايه؟ انت كل لعبك انت كنت دي في المصر كل لعبك مسكين طيب لا انا بعملش غير لانز وبستغرب من الاساس ده بيعمل ده يعني تريه مصر تعمل حاجه مش كوزماتيك ما انت كل لانز دي كل ما ده مين؟ بس ماتش مور كوزماتيك عشان تروح زي ما عندي البنش مش عشان انا شاطر بره خط رانك ماشي تبقى عشان ماشي الكلام الكلام عن سعر الكلام طب احنا بنت كده لا كيف يا جميل طب تفهم حاجه كده هيقطع براو بتاع كويس انا يا ابراهيم احنا بنعيد كده انت كله في الكليه بس اهو من الناس بتجيب في الكليه تاني طب الله يخليك يا ابراهيم تنتظر انت في الحرس كده خلاص نبدا اسماء المشاهير والمحافظ ففي كان انسجن بقى في الواقع أربعة بكبن روبرت فورد موريس لان لور رايت باراميديا لو انا بقى ادخل بس فلقيت ملوخية اروح اعمل ايه؟ انسجن اقطع حلها دلوقتي ده الالسوي 100% اللي احنا عندنا البديل لفرصه اخش بالمنظار مثل الاسكوب بتبص على الارض كلها بتبص على الاسكوب كنت انا طول عمري بدرس في الميكروسكوب اللي بتكتب لغايه ما كبرت في الميكروسكوب جدا جدا وبعمل كل حاجه بالميكروسكوب حتى في الترانزيشن فانا اقتنعت دلوقتي جدا بالميكروسكوب اللي بتكتب بالذات في الجنب ماشي ده مش نهائي خلاص ليه شفت لها جرح هنا؟ كان عندي عيان عملتها دايما انا من حوالي ست شهور في العياده اخر مره جرح 3 سم لكن باين شفت انت مصاب هي بتطير تبقى يجي حاجه من باين خالص معايا في التاخيره بصيت ده ليه؟ ليه باين؟ رجعت دي النهارده بس انا فاكر كان سابع معاها اوبر لا خيرتهم هم اختاروا اوبر قالتهم قالوا خلاص تعمل الاختيار كده ماشي ده بس الطريقه ولايه الانتشن فتحنا العيال تحبوا نقرا الانتشن زي ما قلت لي عشان ما تقولش لا انكوني فانتا فانتوم هذه حاجه ثانيه خالص احنا خدنا فانتوم اخر ريل فايت قدامنا دي ابنورمال بلجنج لا مش هذا. نقرا مع بعض. مبرمي انتجن بطل سبريت انتجن كدني كمان تو انشز اروح سنتر على النقطه اللي بين التلت والتلتين. اكتب على النقطه دي اسمها مبرمي بوينت. يعني لو قلت سنتر على مبرمي بوينت صح وخلاص. اكسترنال اوم جراف وخلاص. وقفوني لما اقرا محمد كده اتمنى تصالحني في الموضوع ده. تصالحني ازاي؟ اولا تيجي والاثنين بالذات الفرصه هيبقى بينك وبين وبعدين تقول لي انا ان شاء الله الاوبر تبقى اوبر تبقى وتحدد لي معاك يمتحن في طيران جرم سكوتر مثلا في خطرتك الجيم اللي عليك. من غير كده اصلا تلاحظ هتلاقيني الموضوع ده بيطفي يعني الناس بتطلع تطلع تطلع هيبقى مجموعه منهم قبل الامتحان اللي جاي تبقى بايخ او عادي. تقدر تسمع في السيم دايركشن بتاع السيم دايركشن بتاع الفايبر اسبليت انترنال وترانسفيرسال عشان اكسبوست بريكلين وقتها كاتب كده بايديك بتوع حابب ادخل ارض الفوز زي ما في الويند وكده وفتح بتوع الادفانتجز كوزمتك طبعا اللي احسن منهم لان لكن كوزمتك برضه دايت ابروتش افيتك ليد تايم تو اند كلوز طبعا في هذه انكومن ليه انكومن اكتب ان جريد ايرن جريد جي ار اي دي خش خش خش تقعد وخلاص ما دام شفت علم عود نفسك ما ترتبطش بدكتور معين مكان ما تلاقي علم ترتبط بيه اما ترتبط الاستاذ دكتور مات خلاص؟ يتسوح؟ لا اقعد علم علم علم ده المفروض تقلل في الحاجات ده؟ طب خلاص ربنا معاك. صحنا يا دكتور كنا على الموقف ال يقول بقى لو في ان تشينج في البوزيشن بتاع الابندكس حبينا نوصل نوسع هنحوله لمصل كاتنج انسيجن بقى له اسم دلوقتي تاني اتسوى روزر فورد ماريسون انسيجن روزر المصل كاتنج انسيجن ده مصل كاتنج 1 ده اسمه روزر فورد ماريسون روزر فورد ماريسون او روزر فورد ماريسون له اثنين مش واحد بس تخيل اللي قصه القصه اثنين مع بعض. بقى انا لو دخلت على اي انا يا اتش على اي اتش زودت في القصه كده وحطيت له باسم يقف هيدفعوا على اسم وصاي الناس دفعت النموذج الفلاني يدفع عشان تجيب له مش حاجات بتدفع يلا الحمد لله انا فاكر الحاجات دي بس مش فاكرها ده بور شر بور انجري انيو انجوينا النيرف بيعمل هامل ممكن تقولي باراميديا انتل ايه مثل اكسسوارات اليوم اثنين او نانوس ضغط بتعمل تعبوا لونجر تايم اكثر انتاج نجاحنا كمان نوت كوزمتك نوت كوزمتك لكن نوت كوزمتك فتحنا الكيلوتونير اكسس بالمصدر يعني صعب المقص بالمصدر باي حاجه لكن بعض الاساتذه مره ثانيه ثانيه تفتحوا ازاي قرب المصدر هي نفس حرف المصدر ادي ليفر بقى السيكم شفتوا بالفيل عمدا شوف انا اقول لك لسه كنت بشرب فيل دلوقتي اما في الكورن فالاوتر لونجينا اللي بتلاقي ايه في ميكرو ما عدا حتتين في الكورن ما فيهمش مين الحتتين دول ابندكس وريكتس يو كومبليت ما في الكورن كومبليت لونجيتودينال ماسل كومبليت لونجيتودينال ماسل كوريكت ثلاثة رينز اسمهم ايه؟ ثلاثة رينز تينيا كولاي لا علاقة للتينيا كولاي بالتينيا بتاعت الجنينة بس لكن امبارح في الانتي يعني دي مش تينيا في الكولون لا يوم كومبليت لونجيتودينال ماسل كول يعني كومبليت لونجيتودينال ماسل كول يعني ده كده ريكتا بشكل كده برضه وابندكس شكله كده وسمول انتستين شكله كده ليكون شكله كده

خشنت الوجود خليته راح فرغبت ما تفرقش الوجود. طيب بعد ما عملت الكراش وربطت الرابطه بتاعتي اقص الابندكس واسلمه للحكيمه. الحكيمه خدت الابندكس كده بالكوخر اللي عليه. الكوخر خدمني الخدمه دلوقتي انه قافل الابندكس. لان ده كل انا ينفصل. اما لو انا كنت ما حطيتوش تاني فوق وقصيت كان كل الفص ده نزل لي في الفيلد جوه. فغباء وده كان لازم اقص من تحت الكوخر من فوق الكوخر. يبقى تاني هعيد دلوقتي. انا عملت مدبان اسمه جريد اي. لو بقى ماسك كاتنج بقى اسمه اوضه الفورد موس. لو اعمله موس كوزمتكس بقى اسمه لاز. لو كنت داخل اعمل فراميديا انتجر مفهوم؟ فتحت الفيرتون عملت دليفر انتجر. هارد ضربت على ميزو افندكس وقص كلاش مع الافندكس. لو ما شفتش افندكس اوصله لفيديا كولاي. هتيجي اربط بيت بقى شغل كتير بقى برابتك. اخد بس سترينج سوشيال حوالين البيت وسيبها ما تشدهاش. اركنها دلوقتي. دي شايل واحسن اخدها في الدنيا كولار. اكراش البيت بكوخ. اربط في مكان الكراش. اشيل الابل. بعد ما شلته معايا الصم ازق الصم جوه. وشد على البيرس سترينج انعمنا عليه كام موجات فاكرين؟ فلما شد عليها يروح قاس الرول بتاع السيكم فوق ال بقى المنظر عامل كده والرسمه دي ما تبصش في الكتاب مش عامل رسمه موفره عشان ما تطلعش بره دي ورقه لبست كتف الزلاط عشان تطلعش. يبقى انا عملت انفرتيشن للتقديم حتى لو الرابطه دي فكت لا قدر الله تبقى الكركه من جوه جوه ما تبقاش من بره بره يعني فك على جوه ما يحصلش فيه كان فيري بولايت. تاني ايه تكات رابط البيت اللي مرعوب منه الكراش اللي مخليه رابط. اخد بيرس سترينج واعمله انفرتيشن عشان خاطر تبقى من جوه جوه مش من بره بره. اقول لك انه فكر انا ما بعملش بيرس سترينج سوشيال من سنين طويله وطلع الكلام ده كله هبل مش لازم خالص بس اقدر كابل بقى اللي كتير من اساتذتنا ما كانوا مقتنعين جدا بالبيرس سترينج سوشيال هكذا صراحه هكذا مقتنعين لكن خلاص حتى البيرس سترينج ده غلط وده مضر ثابت مش بس ده مضر لان مكاننا بيعمل قديم فبيتجوز ريسكو قديم وانا مليك كابل المشروع ده هدول صمت يا جماعه عملوا بس سترينج. يسالك بقى في الشكوى انت ما تعملش بس سترينج. هتقول لو كان الوول بتاع السيكم ايديمنت بفكرك احنا في 2005 السكت ده برضه ايديمنت ما تعملش بس وتقول له صمت يا جماعه عملوا صمت طب وانت ايه رايك ليش بقى يا فندم؟ مره حد دخل في الامر مش في حياتك فما اعرف مش عارف اظن هو برضه قلت كده بس انا مش كل الفضل يعني صح كلام عيد صح انت ما تعملش كراشنج للبيت احنا الابندكس مليان فص بطريقه تستنى فلو جيت تبص عليه الارض تقفل عليه وتفتح تقوم فرقع فلو كنت تندنس بيت ده خلاص اربط على طول ان شاء الله ما خشنش ولا هيحصل حاجه يا بابا يعتمد ان اغلب الحاجات اللي بتتاخد طلعت ايه؟ هي اول حاجه مش كلام ده الابندكس نقرا واسمع اسئلتكم واكيد عندكم اسئله. ممكن تفهموا اول مره يعني. فاكر عيشه كانت 9 مرات. فاكر كان فيها مجموعه فخر الشخصيات اللي بتاعت قوي ان الامور تمام ولا تنتهي. نقرا مع بعض. يفتح بريدون سيكم ديليفر الابندكس ريتشز باي فورول وانت كيميا كولاي الابندكس اليفيتد بحاجه اسمها باك فوك فورتر. شايفين الفورت الصورة ده؟ اسمه باكورد فورتس هجيبه لكم مره تشوفوا تعرفوا ليه بنستخدمه لان هو بيبقى فيه كاميتي كده في البليز بتاعته فبنبيت الابندكس في الوسطيه. الايزو ابندكس كلامبد لايجيتد اند كات to free appendix. So I'm talking about it is flush. It is not flush. Would be appended to leave long stump. Leave long stump. Yes, sir. كل الحاجات اللي فيها موجود بالفلاش في الأفر سيستم. وعايز اقول ان احنا ما خدناش حاجه من ساعه ما بدأنا الا فيها موجود. يلا يا ولاد بيرد سترينج توستر ناخدها. شايفين الرسمه حلوه ازاي؟ اراوند الابيند انكلودنج سيرو ماسكولار لاير. يعني ايه سيرو ماسكولار؟ يعني سيروزا وماسكولوزا لكن ما وصلش للميكرو. ايه سيرات ماسكولار كاتو؟ ايه بيتا تو بي تيكن في كينيا كولاي؟ بيتا تو بي تيكن في كينيا كولاي صح. نمرة اثنين كان مفهوم انت ما تعملش بيت سترينج او انت ما تعملهاش. لو ايديمتر ايكال وول ايديمتر ايكال وول واحد وقتل سام سيرجنز don't do birth string some نقرا البيت بتاع الابندكس is crushed crushed بيكو خطر امتى ما تعملش كراشي لو البيت كان تاني تنس او بنسميه تيرجن تيرجن هي تنس وتنسن وبعد الكراشنج اللي جبتها الابلاي الكوخر فورسز از ابلايد ديستال اللينس شايفينه فوقيها يعني والابندكس ديفايدد كلوز للفورسز كلوز دي تحت ولا فوق يعني تحت طبعا ورسمه مش غلط يعني المصدر جاي بس في كده يعني لازم اشوفها 3 دايمنشن المصدر جاي هذا اللي انت عم تحكيها بالضبط انت ممكن تاخد سهم بالمصدر تؤكد نفسك انك بتدفع منين من تحت تمام The stump is in vagina والبيت سترينج سوتشر از فايتن وارسم بقى الرسمه بتاعتي دي اللي ما رضيتش احطها في الكتاب بقى رسمه عبقريه جوه جوه مش بره بره تطمن عليه وتقفل وتقفل ايه بقى حكايه الريتروجريد ابيستاتني اللي ما نتهالكوا في الانتروداكشن دي بقى اسمها يوزر ميثود حاجه اسمها ريتروجريد الظهر اسمعني عشان دي عمال لي فيها كلام وهترسم فيها رسومات بس ما عندك حاجه خالص عنه. احيانا الاولاد نفتح نلاقي الابندكس اسمه ريتروسيت. ده احيانا يبقى فرط سيروزا، يعني السيكا ماشي تحت السيروزا بتاعت السيكا، لكن هو الورد تمسك السيكا مش شايف ابندكس، مش شايف، مش حكايه الفولو دي يا كوادي دي مهمه احيانا. طيب فلقينا ادي السيكا اهو، ادي الابندكس. يا خبر شوفوا عامل ايه؟ ماشي خالص. طب فين الميزو ابندكس؟ الارتري جاي من ورا هنا مش شايفه انت بقى خالص، وبينتهي في البرانشات كده كده، انت اللي شايفه يمكن، وبالعافيه ويمكن مش شايفه كمان في البرانشات. شفتوني؟ وضحت انا دي؟ احلها ازاي؟ انا متعود ابندكس كده اربط ميزو اقص بلس خلاص. هبدا بالعكس، هبدا من ميزو اخش هنا اعمل كرش هنا كده بالكوكرا، اعمل كرش كده اربط ربط، ربطنا ربط، احط هنا فوخه الفوتس بتاعي واقص واعمل بس ترينج. طب انا خلصت مين؟ البيض. طب بقى الرسمه جايه عامله ازاي؟ عامله كده ادي الكوخر ماسك الابندكس اهو، مش كده؟ خلي بالك انت حاول غلط، صح طبعا مش كده؟ وادي ميزو ابندكس، الابندكس ماسك كده بالبرانشات اللي هي بتاعت ميزو ابندكس معايا؟ خلاص هي نفس الكلام جاستو بس، بس انا ما بقدرش ابلس بس، وابتدي اربط دي، ربطت كده وربطت كده وغطيت النص. لما اربط دي بيحصل ايه؟ سلام بحر فتح الارض، فشفت اللي وراه، اربط اخدها حته حته اسمها بيس ميل، بيس ميل يعني اطمى اطمى لغايه ما اخلص اخد البرت وروح انفصل بالنسبه لي. بسمي البرت وبرين اسنسيال. مين مش فاهمها؟ طب ارسموا رسمتين كل اثر هربط حاجتين كل واحد لا يفهم انا. طب ما جبتش الجود بتاع من اصلا انا بطل. ايه يا مرة والله ايه يا مرة والله ايه يا مرة هيك اللوكال في اي حاجة خلصها ساعتها هتبقى جوه السيستم ولا بتستفيد احد. لانك ممكن الناس تجيب خمس اسئله ولا ناس تجيب تقول ليه ما تقوليش، لكن الفرق بينك وبين واحد ماشي يقلل الجلد اللي جواك. خلاص؟ نفس القانون في الوسط. نفس الاوجع في الاوجع. الاصل مش عمل بطريقه. انت داخل كل نص يوم كتير جدا. كتير جدا. ولسه الامتحان ثلاث ساعات. كل. هرجع شويه بالذاكره برضه. هو جراحه عباره عن ايه؟ عباره عن نظر وكلينيك وافر وجار واكسري واناتومي. انا اللي مش تبعي، لكن لازم اغير يوتيوب لازم قدام بكره ان شاء الله. لكن ما تنفعش بالنسبه لي انا في الاناتومي بقى نظري كلينيك افر جار منذ ظهور السيستم ده كل همي ان الطح حاجات دول اللي غير النظري تتحلوا غلط. شوف الوقت عندنا اخر سنه لما يوم للاربع حاجات دي بالتاكيد يبقى لهم مرايح مرايح، ولو ما حصلش بلغها، ولو ما حصلش ربنا يطلع لك 70 واحد من دفعتك مسافرين، اغلب دفعتك اغلب دفعتك السيستم بيخلصوها في يوم، فيبقى في غلطه عندك انت. انا بتكلم دلوقتي على بروفيلات لهذه الغلطه اللي ممكن تحصل وقت احنا في حاجين دي. ازاي تتعود ذات الوقت بالظبط؟ ازاي تعود الناس الكلينيكا بتاعتك؟ كلمتكم الحلقه اللي فاتت للمره 17 ازاي الكلينيكا بتاعتك؟ فكرتكم يلا بقى ازاي بقى؟ الابسط اللي حواليك عشان تفهم خطوره الموقف برضه تفهم اهميه اللي بقول دلوقتي اليوم لجنة الأوبريتيف انتهى لجنة الأوبريتيف وجارز 45 نمرة أوبريتيف وخمسة واربعين جارز. الأوبريتيف مش كتاب لازم أدبس ده وشوية مواضيع تانية في النظر متنصورة في النظر. الجارز تقريبا نص النظر، يبقى انت عندك ثلاث ايام يومين ونص عشان تراجع نص النظر، وتقريبا دي تقريبا هدول اكتر من نص النظر، فمحتاج تذاكر اكبر وجار كاملين قصدي نص النظر زائد اكتفت. فده بياخد معاك يوم كامل يا ابراهيم كتير، وكثيرا جدا تخش تلبس الاكبر ما فيش ولا عمليه من كده اللي احنا هنقول نسمعه سبع مرات ثمان مرات ماشي الكلام. يبقى تاني تاني تاني ازاي اذاكر؟ اهم حاجه تذاكر بعد ما تذاكر، مش هتقول لك كده ديسكاس اتنسيتني فتنسى تقول الفيرسس ترينر ما تاخدش امتى، تنسى تقول الكراشنج امتى. انا لو سالتك بعد اسبوعين انت تخش فيرسس ترينر تقول لي اقول لك تقول لي هاتك كلها، لكن انت عايز كراشنج تقول لو كان سيرفيس. انا اللي عايز اقول لك اختبر المشكله وروح الرؤيه جدا جدا جدا في العشر نقط اللي مكتوبه في الجنان في اي عمليه. انتروداكشن انديكيشن كونترا انديكيشن بري اوبرتيف انستيزيا بروتكشن بروتكشن واضحه كده. وكل ما تسال نفسك في لا ما فيش ده واحد. اثنين في كل عمليه وضوح الرسومات في عينك مش اخطاء، وكل خطوه تقول لي كلمه كلمه كلمه مش عارف ما وقفك في النص ازنقك في حته شافه من الجبل. قول لي كده ليه في الكبار لو عنده بايلات الهرميه ما نحسبش الدم بسن كده؟ قول لي ليه؟ اغلب عنده بايلات الهرميه ليه ما نعملهاش في السن كده؟ وليه في الاخضر؟ عشان الشد الشد تنشن على الزيت. قال لي الشد على الزيت صح. طب انت تعمل الناحيتين في السن كده؟ لو طفل لو ايه؟ في الاطفال امتى في قدر تعملها؟ ناحيتين في السن كده. لو هتعمل ايه؟ هرني وبلاس صح؟ تقريبا في ثلاثة أربعة افتكروا في كل واحد، قلت كام واحد؟ حوالي كام؟ 16 17 يعني 20% افتكرنا كلام من الماضي الصحيح جدا. فما بالك لو انت كنت قريت ده بس، لو قريته قبل ما تجيلي الحصه اللي جايه اربع وخمس هتجوزني، اوعى تقول لي قريته ما جاوبتكش. لا مش صدقك. لو قريته هتجاوب انا عارف. هتجاوب. فانت المطلوب لما اقول لك هرمي يا ريبات يبقى واضح عندك الرسمه الاولانيه. الجوانا الانتاج والرسمه الثانيه والثانيه والميل والرسمه الثالثه وتكس ايه الجوانا والرسمه الرابعه اهو في الكورد وثابت الثاني. ازاي بعرف الثاني؟ بيرلي وايز سهل يعني الكلام اللي ازاي اللي في النص هيجي سهل جدا فوق خيالك. وكلم فرانك وقراه قول له يا فندم بنت واحد ستين هبر انش هبر انش هبر انش هبر انش هبر انش وانا اللي جامد. بعد كده بنفتح تطبيق جينيس مي بس بنحب نربطها نربط سن طريقي تبدا تساوي بيك حضرتك في السيل دايركشن بتاع الفايبر بتاعك انا هايل جدا. البروتكت ايه الوينا؟ طب ايه الوينا ده اهميته ايه؟ هنا لو بقى كراش الوينا بتعمل فيه ايه؟ ايه الوينا الناس؟ بيغنز كونجويتر بعور في مدبرن انتهاء بقى كيوتيني. لو هتعرف تعمل له كراش الوينا ده بتعمله ايه؟ شيل صح شيل تقص. انا بحسيتك ان الكلام ده لو من خلافه لكن في ناس بيقولوا ايه؟ فبس هو قريته بس قوي بقى. فتذاكر اوبوزيت تقوم تسمع الاوبرز بنفسك، عايز خطوات واضحه وعناوين واضحه. وكان في نص يتقري بس قرايه تركيز هيجي. هيجي زي الفل. اتفقنا يا ولاد؟ هكذا مثلا السوشيال ميديا ابدورو رونان كروم الكاتب فاميلي ابدورو جسم بروتين خلاص ده وان صامي كده شيء النان سيركو بروتين انت بتعمل بروتين 1 2 3 4 خلاص ما تقعدش تسمع ما تقلقش هتركبه كويس. مفيش مانع ان اول مذاكره انت كنت مقصر في مذاكره دي زمان تبقى تاخد وقت. انا بقول لك هو هياخد في الاخر السنه ثلاث ساعات. لكن دلوقتي انت تاخد دول على الاقل خمس ساعات طبعا او اربع ساعات. 30 صف عشان دي اول مره، لكن تذاكروا الطريقه الصح عشان لما تيجي بعد كده تراجعوا تعرف تراجعوا الصح. دي اهم نصيحه بقولها في الاخر، لان اللي باقي بعد كده كلام اسهل من كلام التصوف اسهل. انا كنت بهزر في الكول ستيشن بهزر بتكلم بجد، ينفع تفوت الانتاج بقول لك ايه، نجيب المرار نربط تسك الارتي نربط تسك الباتوسي مرار، وتكات الكلام هناك اسهل بقى عليك خالص، يعني بقيت خلاص ويكتب بكده كل حاجه بالقصه. شكرا شكرا.